إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا عباد الله أنكم في ليال وأيام أقسم الله عز وجل بها في القرآن، وأيام عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شأنها لأهل الإيمان، حبب فيها كثرة الطاعات والقربات وحثهم فيها على ذكره والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ودوام شكره على ما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرات والباطنات. فإن نعم الله جل وعلا لا يحصيها لسان ولا يقدر على شكرها إنسان، لكن حسب العبد الضعيف ألا يقصر في فعل الواجبات واجتناب المنهيات، خاصة إذا علم أن هذه الأيام ليست كباقي الأيام، فالموسم حافل والأجر هائل والغنيمة فيه للعامل والخسران على الغافل. فهل عرفت يا عبد الله في أي أيام أنت حتى تعرف حقها وتحظى بفضلها؟ فما فاز من فاز من عباد الله جل وعلا إلا لما عرف للوقت ثمنه وللزمن قيمته فاغتنم ساعات عمره في إصلاح ما فسد وتقويم ما اعوج، وتطلع إلى الأزمنة الشريفة والأوقات الفاضلة فاغتنم ثمرها ونال من نفحاتها ما يسعد به في أيام القابلة ما يسعد به في الأيام القابلة ويحظى بذلك الخير الذي فيها والذي ذكره المولى جل وعلا في حق هذه الأيام العظام، ينال ثمرتها ثم يسمو بما جناه منها إلى مصاف الأولياء والصالحين. فإن المرء لو ضيع 1000 سنة فيما لا يعني ثم تاب وثبتت له السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقي في الجنة أبد الآباد، فعلم أن أشرف الأشياء حياته في تلك اللمحة. فلذلك عباد الله، كان الزمان من جملة أصول النعم، ولهذا أقسم الله تعالى به في مواطن كثيرة من كتابه، ولا يقسم إلا بمعظم. وقد نبه سبحانه وتعالى على أن الليل والنهار فرصة سانحة يضيعها هذا الإنسان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فظهر بذلك أن الزمان أشرف من المكان، لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيه، وإنما الخاسر المعيب هو هذا الإنسان. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أنكم في زهرة أيامكم وربيع أعماركم، في أيام وردت في فضلها الأخبار والآثار، وعظم شأنها المتقون الأخيار، أقسم بها رب البرية في كتابه لما فيها من الحكم والأسرار. فقد قال تعالى في محكم الكتاب الكريم: والفجر وليال عشر. وقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الأيام العشر من ذي الحجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء. رواه البخاري في صحيحه وغيره. وفي رواية للبيهقي: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر الأضحى. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. وقال أيضا كما في سنن البيهقي: وكان سعيد بن جبير، وهو من سادات التابعين رحمه الله تعالى، إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة يجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وفي صحيح البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان إذا دخل العشر يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف الناقة. وإنما استحب العمل الصالح في هذه الأيام عباد الله لأنها من أفضل أيام الدنيا. جاء ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بسند صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، أي مات مجاهدا في سبيل الله. فهذا الحديث عباد الله فيه التصريح بأن أفضل أيام الدنيا هي هذه الأيام التي نحن فيها، هي أيام العشر من ذي الحجة. والسبب في ذلك أنها من أيام الشهر الحرام الذي هو خاتمة المسك ونهاية العام الهجري. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. وسميت بالأشهر الحرم كما قال العلماء لعظم حرمتها وعظم الذنب فيها، كما أن العمل الصالح والأجر فيها أعظم وأكثر وأفضل. ومن أسباب تفضيل هذه الأيام ما يشهده وفد الله الحجيج في تلك المشاعر المعظمة، ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية لا تدخل تحت الحصر ولا يمكن عدها. وتبدأ باليوم الأول من أعمال الحجيج وهو اليوم 8، والذي يسمى بيوم التروية، وسمي بذلك لأن الحجيج كانوا فيما قبل يتروون الماء فيه وينقلونه إلى منى لسقي الحجيج، لأنه لم يكن بها يومئذ ماء بخلاف ما هي عليها اليوم. ومن أعظم أيام العشر أي يوم عرفة، وهو يوم التاسع، وهو ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم المشهود الذي تقال فيه العثرات وتسكب فيه العبرات وتغفر السيئات وتكثر الحسنات وترتجى الطاس. هذا اليوم كالمقدمة ليوم النحر، فيه التضرع والابتهال والتوبة والوقوف والاستقالة والصوم لغير الحاج. ثم من أعظم أيام العشر اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، وهو يوم العيد، ويسمى بيوم الحج الأكبر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو أول أيام التشريق، سمي بذلك لأن الحجيج يقرون فيه في منى، أي يستقرون ويسكنون ويقيمون. فها ومن مزايا وفضائل هذه العشر أن الله عز وجل أنزل على رسوله فيها آخر آية في القرآن الكريم، بين فيها سبحانه وتعالى نعمته العظيمة على عباده، ألا وهو إكمال الدين لهم وإتمام النعمة عليهم، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي عرفة واقف بها في يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى كاد عمر بن الخطاب أن يجعلها من أيام عيد الناس، لأن فرح المؤمنين بهذه الآية يدل على أن الله عز وجل قد أكمل لهم الدين، فلا يحتاجون إلى من يزيدهم فيه أو يدلهم على خير لم يذكره الله عز وجل في كتابه. فبمثل هذه المزايا والفضائل فضلت هذه العشر من أيام ذي الحجة على غيرها من الليالي والأيام من أيام السنة. فإذا قيل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأخير في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وهذا يدل على فضل ليالي العشر الأخير من رمضان، لا سيما وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فكيف نقول بتفضيل عشر الأيام الأول من ذي الحجة على العشر الأخير من رمضان؟ قد أجاب على هذا الإشكال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله لما قال: فالصواب أن يقال أن العشر الأخير، أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان. وبهذا الجواب يزول الإشكال والاشتباه، ويدل عليه على أن ليالي العشر الأخير من رمضان إنما فضلت باعتبار الليلة التي فيها، وهي ليلة القدر، وفضلها معروف ومعلوم. وأما أيام ذي الحجة ففضلت باعتبار الأيام التي فيه كيوم عرفة ويوم التروية ويوم النحر. ومما يجب أن يعلم عباد الله، وقد تقرر هذا في شرع الله عز وجل، أن مضاعفة أعمال العباد وحسناتهم إنما تكون بأمور: منها شرف العامل عند الله عز وجل وقربه منه وحسنيته وصفاء قلبه وكثرة تقواه، ومنها شرف المكان كالأمكنة التي بارك الله عز وجل فيها كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، كما أن مضاعفة أجر الأعمال تكون بشرف الزمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى منح عباده هذه الأوقات الفاضلة وهذه الأزمنة الشريفة كأيام رمضان ولياليه وعشر ذي الحجة وليلة القدر ويوم عرفة وما إلى ذلك من الأيام الفاضلة. ألا ترون أن جود النبي صلى الله عليه وسلم، أن جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخاءه كان كالريح المرسل، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان جود النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان، يتضاعف في شهر رمضان لشرف زمانه، كما كانت مدارسته للقرآن تزداد في رمضان حين يلقاه جبريل، وما ذلك إلا لشرف الزمان. فهذا أمر لابد أن يكون في الحسبان عباد الله. وهذا يدل على أن هذه الفضائل والخيرات من الله سبحانه وتعالى قد وهبها لأمة سيد المرسلين حتى تزداد رفعة وقدرا إلى يوم الدين. ومن العباد من قد يجمع الله سبحانه وتعالى له شرف الثلاث: شرف الزمان وشرف المكان وشرف الصلاح، كالعباد والعلماء وكثير من الصالحين الميسورين الذين يوفقون للحج كل عام. فهؤلاء قد يجمع لهم هذه الفضائل الثلاث: شرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل أو شرف الصلاح عند الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا فإن فضل الله تعالى واسع وأعم، فإنه وإن لم يقدر لبعض عباده أن يحوز الشرف من جهاته الثلاث، فإنه سبحانه وتعالى قد يقدر له بعضه حتى وإن تأخر عن آداء الحج. فمثلا انظروا عباد الله، من لا يحج قد يشارك الحجيج في بعض أعمالهم، فالحجاج يتقربون إلى الله عز وجل في يوم العيد بذبح الهدايا، وأما البلدان فيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا. والمضحي كما لا يخفيكم، إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر الأول وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره وظفره شيئا حتى يضحي. وهذا النهي كما قال العلماء هو النهي للتحريم وليس للكراهة، لأن الأصح في التحريم أنه أن النهي يدل عليه ولا يوجد دليل يصرفه عنه. وأما الحكمة في نهي المضحي على أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا فلأنه يأخذ بعض أحكام المحرم، فكما أن الحجاج يتقربون إلى الله عز وجل بذبح القربان فالمضحون أيضا يتقربون إلى الله تعالى بذبح القربان. ولهذا قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذه عباد الله، بعض أحكام وفضائل هذه الأيام العشر، فاغتنموها رحمكم الله سبحانه وتعالى، وتداركوا الفوات قبل وتداركوا العمل الصالح قبل فوات الأوان. واعلموا أن الأجل آت ولا ندري أفي العشية يأتي أم في البيات. والله تعالى نسأل أن يوفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة، وأن يرزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفره من كل ذنب يغفر لك هو الغفور الرحيم. الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار، صلاةً وسلامًا دائم متلازمين إلى يوم البعث والقرار. اعلموا رحمكم الله أن شهر ذي الحجة ما فيه من خيرات وفضائل وبركات لم يرد في فضله خاص حديث سوى حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. رواه البخاري ومسلم والضو له. والمعنى كما قال النووي: أي لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، أي وإن لم يبلغ 30 يوما، فالأجر فيهما كامل، أي شهر ذي الحجة وشهر رمضان. ولكن مع هذا فقد دلت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه أن شهر ذي الحجة وخاصة العشر الأولى منها قد حظي بفضائل كثيرة. من أعظم هذه الفضائل هو القيام بجملة الأعمال الصالحة. والعمل الصالح هنا الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله ليس بمحصور بعدد ولا معين في عبادة خاصة، وهذا من فضل الله عز وجل. فلو قدر أن من فضائل العشر الأول تلاوة القرآن لربما لم يحظ بهذا الفضل من لا يقرأ أو لا يستطيع القراءة، أو كان الصوم هو العبادة الوحيدة التي فضلت في هذه الأيام، فالذي لا يقدر على الصوم لا يمكن أن يزاحم من يقدر على الصوم فيفوته هذا الفضل. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، وهذه الكلمة فيها تعميم وإطلاق، فيها تعميم وإطلاق، فكل الأعمال الصالحة الواجبة منها والمستحبة تدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيامنا العمل الصالح فيها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر في سبب امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه، وهي الصلاة والصوم والصدقة والحج، ولا يتأتى مثل ذلك في غيرها. ومن أهم أعمال العشر الأولى من ذي الحجة نذكر أداء العمرة والحج، ولا شك أن هذا أفضل ما يعمل، وقد ثبتت أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هذه الأعمال التي يستحب فعلها وتدخل في جملة العمل الصالح صيام هذه الأيام التسعة أو ما تيسر منها، ويؤكد على اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وذلك لأن الصيام عباد الله هو من جنس الأعمال الصالحة، بل هو أفضلها ورأسها، ثم هو مما اصطفاه الله عز وجل لنفسه دون غيره من الأعمال والعبادات، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قال الإمام النووي ويستحب صوم هذه الأيام استحبابا شديدا. ولا يرد هذا الحديث ما سعى عن عائشة كما في صحيح مسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، فقد قال العلماء فهذا يحمل على أنه كان صلى الله عليه وسلم إما مريضا أو على سفر، أو لاحتمال أن يكون ذلك لكونه أن يترك بعض العمل وهو يحب أن يعمله ويفعله خشية أن يقضى على أمته. ثم إن عائشة رضي الله عنها أخبرت بما رأت لا بما خفي، ومن قواعد الفقه عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، لكن يتأكد صيام اليوم التاسع من يوم ذي الحجة حتى وإن وافق يوم النهي في أصح قول العلماء، وإن كان يوم السبت صامه لفضيلة ذلك اليوم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام هذا اليوم قال يكفر السنة الماضية والباقية، وفي حديث آخر أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح ما من أيام السنة يوم أحب صيامه كيوم عرفة، حتى إنها لكانت تصل ليله حتى تفطر في صبيحة العيد رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال بعض العلماء لو أن رجلا نذر أن يصوم أفضل يوم في السنة لصام يوم عرفة. وهكذا عباد الله هناك أعمال أخرى من أعظامها فيها أيام العشر التوبة إلى الله عز وجل، والإقلاع عن المعاصي حتى يحظى الإنسان بالمغفرة والرحمة، لأن المعاصي تسبب البعد والطرد كما أن الطاعات تسبب القرب والود. وهناك أعمال أخرى ربما جاء ذكرها في ثنايا الخطبة وفي درس الإمام قبل الجمعة، ومع هذا فما علينا عباد الله وقد عرفتم هذه الفضائل، فدونكم هذه الفضائل وهذه الأوقات فاغتنموها وتحينوا الفرصة وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والقربات، واستكثروا من الحسنات، فإن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم وعميم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على النبي البشير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.